مسألة صورة المخطوبة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحينما يخطب الرجل امرأة، قد ترسل إليه صورتها أو يرسل إليها صورته، فما الحكم في ذلك؟ الأمر الأول، حرمة الصورة ثابتة أو متحركة، والمتحركة أشد مضاهاة لخلق الله، لأن خلق الله في هذا الإنسان أن يكون متحركا متكلما، فكلما اشتدت المضاهاة كلما اشتدت الحرمة. والله عز وجل هو المصور، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، كما يقول الله عز وجل في الحديث الإلهي. ولا تقل صورة لطفل صغير تحل الصورة مجسمة أو غير مجسمة، الصورة مجسمة أو غير مجسمة، صورة ثابتة أو متحركة، مجسمة أو غير مجسمة، صورة موجود أو صورة مفقود كالكراتين، فلا تقل صورة يلعب بها طفل أو صورة كبير، صورة تعلق على جدار أو صورة توضع للذكرى في طي كتب غير معلقة، كل هذا بأن جميع أنواعه محرم، ولهذا تفصيل في غير هذا الموطن. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، عدم وجود ضرورة لذلك، يعني ضرورة مثل البطاقات، مثل الأموال النقدية، هذه ضرورة لم تصنعها أنت، ولا تستطيع أن تمضي بدونها، لكن النصيحة أن تجعل مثل هذه الصور في مكان واحد في بيتك، لا توزعها على بيتك على غرف بيتك جميعا، بل اجعلها في بيت واحد من بيوتك، يعني كل غرفة تسمى بيتا عند العرب، فاجعلها في بيت من بيوتك، اجعلها في غرفة من الغرف، لا تجعل هنا في الغرفة هذه شيء وهذه شيء وهذه شيء، لئلا تمنع الملائكة من بيتك كله. نعم، ليست بضرورة، كما هو معلوم، لأن رؤية البصر لا يغني عنها رؤية الصور. الأمر الثالث، فساد التدليل بالصورة على الشخص، فالصورة لا تدل على صاحبها. لماذا؟ أولا، لإمكان التلاعب الكبير في كل شيء فيها، يعني وصل الحال الآن بالبرامج، حتى الصورة المتحركة وصل بالبرامج، برنامج سوق الصور كما عرضته أنا، وهو البرنامج المعروف بالعالمية فوتوشوب، سميه سوق الصور، هذا الترجمة الحرفية، فوصل الحال عن طريق مثل هذا البرنامج في الصورة الثابتة والمتحركة، أنك تستطيع أن تصنع العجيب، تصير الصورة لا تمت للحقيقة بصلة، اللون العين يتغير، لون الوجه يتغير، ملامح الوجه تتغير، بل حتى في الصورة المتحركة كاملة أيضا تستطيع أن تضع رأسا ووجها على جسم أفسق الفساق وأفسق الفاسقات تركيبا، ويظن الناس ما يظنون. نسأل الله السلامة والعافية، وقد فشى هذا البلاء. وإن كان تلعب هذا موجود قديما، أذكر أنا صغير، طفل صغير، كان بعض المصورين كان معروفا في البلدة بأن فلانا يغير لون العين في الصورة، وأيضا لأنها لا تنقل لك ألفة ولا شيئا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، فالصورة لا تنقل لك ألفة ولا شيء، لا تنقل لك دما، لا تنقل لك إحساسا، لا تنقل لك حال الإنسان، جماد. الأمر الرابع أن الرؤية الحقيقية هي الشرع، كمثل رؤية الهلال بالعين لا بالمنظار. الشيء الخامس أن الرؤية الحقيقية هي التي تؤدي أو تحقق الغرض الشرعي. انظر إليها فإنه أحرى أن يؤذم بينكما، فكم من امرأة جميلة جدا ولكنها غير مقبولة، وكم من امرأة دونها في الجمال ولكنها قريبة جدا للقلب، وكذلك الرجل. الشيء الأمر السادس، هل تتكرر الرؤية؟ وبالتالي هل يتكرر النظر إلى الصورة لمن استباحها؟ أما قبل الجزم بأن يخطب المرأة فقد يكون، لكن بعد أن خطبها لا وجه لتكرار الرؤية لا إلى صورة ولا إلى أصل. الأمر السادس، لا بل السابع، هل الرؤية تقتضي كشف أكثر من الوجه والكف؟ ابن حزم يشير إلى هذا، وبعض الخطباء سجل شريطا طويلا في الخطبة وكذا، فقال ينظر إلى وجهها وكفيها، فإذا لم يجد ما يدعوه إلى نكاحها فليطلب من وليها أن ينظر إلى أكثر من ذلك وهلم جرا. فاتصلت عليه قلت له ما هذا، بيت دعارك هو؟ طيب خليها تكشف شعرها، كشفت شعرها؟ لا لسه. خليها تعمل كذا؟ لا لسه. إيش ماذا يريد؟ يريد أن ينظر إلى رأي في الحمام؟ ماذا يريد هذا الشخص؟ إذا كان يريد أكثر من ذلك فعنده ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسل امرأة إلى عائشة وقال لها فيما روي شمي عوارضها وانظري عرقوبيها. ينظر، يرسل امرأة من ثقات النساء لتستخبر هذه المرأة في صفات بدنها وفي صفاتها الأخرى، لكن لا يقول لا أنا سأجلس معها لكي أختبرها، أجلس عدة مرات لكي أختبرها أخطبها أو لا، وعدة مرات وأطيل محادثتها لا، يكفيه النظر وبعض الكلام القليل، ثم ما يريد أن يستخبر عنه سل الجارية تصدق، يرسل ثقة أو يسأل من يرسل، أو يرسل ثقة إليها، أو يرسل ثقة إلى ثقة من النساء تخالطها ليستخبر ما يريد الاستخبار عنه من أمرها. ونظر الوجه والكفين يكون بالتأكيد يكون معه نظر إلى هيئتها في لبسها، هيئة نظرة عامة ومع أن يكون اللبس ليس ذي تبرج، وفي ذلك تفصيل، والله المستعان.